قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك نحو قوله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة ويوم القيامة، وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقوله إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. طيب، المؤلف الآن أتى بقاعدة عظيمة في باب الأسماء والصفات، وأنه يجب على كل مؤمن أن يمر آيات الصفات على ظاهرها. ما هو الحكم تجاه آيات الصفات؟ أولا إمرارها على ظاهرها، وهذا جاء عن جمع من السلف وأجمعت الأمة على ذلك. ثانيا أن الله ليس كمثله شيء، وهذه القاعدة الثانية، أي أن الله عز وجل لا يشابه شيء وليس بمثل شيء ولا هناك من يماثله، هذه القاعدة الثانية وعليها إجماع أهل العلم. ثالثا إن تشابهت الأسماء فإن المسميات ليست كما هي، إن تشابه الأسماء فليست المسميات كما هي، كما قال ابن عباس: ليس لدينا في هذه الدنيا إلا الأسماء، يعني التفاح، البرتقال وما أشبه ذلك، الرمان والعنب، هذه معاني المسميات، لكن يوم القيامة التفاح والعنب والبرتقال والرمان ليست تلك التي في الجنة، تلك التي في الجنة والتي ذكرها الله عز وجل، إنما معنى المسميات كما قال ابن عباس، إنما معنى المسميات كما قال ابن عباس. القاعدة الثالثة أننا إذا أثبتنا الصفات يجب علينا أن ننزه الله عز وجل عن النقائص، نثبت هذه الأصنام والصفات من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، فهذا هو الواجب على كل مسلم مؤمن غيور بدينه، أنه لا يجعل صفات الله كصفات المخلوقات، وإن كانت هناك أسماء متفقة غضب الله عليه والإنسان يغضب، فهل غضب الله كغضبنا؟ يد الله فوق أيديهم، له يد تليق بجلاله، حقيقة، نعم حقيقة، هل كأيدينا؟ لا، ليست كأيدينا. كيف هي؟ لا يجب لك السؤال عن كيف هي، فمن قال كيف هي كأنه يقول كيف الله، وهذا حرام السؤال عنه، والواجب عليك إمرارها على ظاهرها، فهذا هو الواجب، وهذا هو قول المؤلف رحمة الله عليه وخلاصة قوله. طيب، نأتي إلى فقرة فقرة. قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، في إثبات صفة الأصابع لله تبارك وتعالى، كم هي؟ كم عددها؟ الله أعلم، لم يأتي دليل يبين عدد هذه الأصابع، لكن يقال أصابع تليق بجلاله، هل هي كأصابعين؟ لا، لا يقال هذا في حق الله تبارك وتعالى، إنما أصابع تليق به جل في علاه. قال: إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، نعم، في إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى من غير تكييف ولا تعظيم ولا تمثيل، كيف ينزل؟ الله أعلم. نزول حقيقيا؟ نعم، ينزل نزولا حقيقيا، لكن كيف هذا النزول؟ لا تدري كلها. هنا لا يجب لك السؤال عن كيف هذا النزول، كيف هذه الصفة، هنا حرام، لا يجب لك السؤال عن ذات الله. قال: وينزل يوم عرفة، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل الله عز وجل ينزل يوم عرفة أم لا؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليجنو ثم ليباهي بهم الملائكة. الحديث فيه يجنو، ولكن جاء من حديث ابن عمر عند الطبراني أنه ينزل، أنه ماذا؟ ينزل، وأثبت ذلك جمع من أهل العلم نزوله تبارك وتعالى إلى يوم يعني يوم عرفة ينزل في الموقف ينزل في الموقف. كيف هذا النزول؟ الله أعلم. هل هو نزول حقيقي؟ نعم، من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمديد، نثبته لله تبارك وتعالى. من قال عن كنه أو أنه يشاهد صفات المخلوقين قل له وكيف ذات الله؟ فيقول الله أعلم. فلماذا تورعت في ذاته ولم تتورع في صفاته؟ فالقول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الذات كالقول في الصفات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. واضح؟ قال ويوم القيامة. نعم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ نعم، فجاء في البخاري ومسلم أن الله عز وجل يأتي يوم القيامة إلى أرض الحساب. قال وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. نعم، في إثبات صفة القدم لله تبارك وتعالى. فلما يضع قدمه فتقول قطم قط، ويروى بعضها بعضا فتقول كفى يعني، وإلا يضع لها فتقول هل من مزيد. فلما يضع الله عز وجل قدمه فيها فتقول قطم قط، أي اكتفيت. في إثبات صفة القدم لله تبارك وتعالى. كيف هذه القدم؟ الله أعلم. هل هي حقيقية؟ نعم، قدم حقيقية، لكن لا نعرف كنها، ولا يجوز السؤال عن كن هذا القدم. قال وقول الله للعبد إما شئت إلي هرولت إليك. الحديث البخاري هو حديث ابن هريرة الصحيحين. يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه حيث ذكرني، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير مني، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. هكذا الحديث، هذا هو الحديث، وكأن المؤلف يقصد هذا فأتى به بالمعنى وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. طيب، هذه الصفة اختلف في إثبات أهل السنة على قولين. القول الأول قالوا ليس هناك صفة هرولة، إنما كناية عن سرعة الإجابة، عن سرعة الإجابة، مثل المهرول، مثل المهرول، وهذا قال به جماعة من السلف. القول الثاني قالوا نمرها على ظاهرها وإثبات صفة الهرولة لله تبارك وتعالى، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة والجماعة أيضا من أهل العلم، وأيضا الشيخ بن باز رحمة الله عليه على هذا وغيره. والذي يظهر الله أعلم إمرارها على ظاهرها، وأن هناك صفة هرولة، صفة هرولة، واضح الآن. وإلا هذا الخلاف وقع بين أهل السنة ولا يضل فيها من قاله، يعني إثبات صفة الهرولة هل هي كناية أم أنه هناك صفة؟ فالصحيح أن هناك صفة يقال لها صفة الهرولة. قال وقول الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، هذا تقدم، والله أعلم هل هو تكرار من المؤلف أم أنه من بعض النساخ. قال وقولي إن الله خلق آدم على صورته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الضمير في صورته عائد إلى الله، وبه قال أصحاب القرون المفضلة لا نزاع بينهم كما في كتابه تلبيس بيان الجهمية أن هذا باتفاق القرون. قال ثم بعد ذلك وقع الخلاف، فجاء الجهمية وقالوا إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم. فقال الإمام أحمد من قال هذا القول فهو جهمي. وأما ابن خزيمة وابن مندة ومن علماء السنة زلوا في هذا، فقالوا إن الله خلق آدم على صورته، أي عائد الضمير إلى المضروب، على صورة هذا المضروب. والصحيح أن الله خلق آدم على صورته، أي أن الضمير عائد إلى الله. ويجب علينا أن نعتقد أن هذه الصفة، صفة الصورة، تليق بالله تبارك وتعالى وليس كمثله شيء، وأن الصورة ليست كصورة المخلوقين. فالله عز وجل خلق آدم على صورته، على صورته. كيف هذه الصورة؟ الله أعلم. فيه إثبات الصورة لله تبارك وتعالى. أنكر إثبات الصورة المعتزلة والجهمية، قالوا أن الله عز وجل ليس له صورة، ليس له صورة. والصواب أن له صورة كما في هذا الحديث، إن الله خلق آدم على صورته. جاء في بعض الأحاديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إلا أن فيها ضعف وبعضهم يحسنها. وجاء في رواية إن الله خلق آدم على صورته وكان طوله 60 ذراعا، أي آدم فلما خلق على صورته كان 60 ذراعا وعرضه 7 أذرع وعرضه 7 أذرع. إذن في هذا الحديث يقال الضمير عائد إلى الله، الضمير عائد إلى الله، وطوله 60 ذراعا يرجع إلى من؟ إلى آدم، إلى آدم. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت ربي في أحسن صورة. اختلف العلماء في هذه الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي رؤى منامية أم رؤى يقظة؟ والذي يظهر والله أعلم أنها رؤى منامية، أنها رؤى منامية. وهذا وقع خلاف بين العلماء، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عيانا أم رآه مناما؟ وقد تقدم معنا في الدروس الماضية أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الله عز وجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المنام. قال وأشبه هذه الأحاديث، أي كل ما كان على هذا المنوال يجب عليك أن تمشي على هذه القواعد التي وضعناها لك. قال فعليك بالتسليم. الله عز وجل يخبر عن نفسه، لماذا نحن نقول لا؟ ما هو الواجب تجاه هذا؟ وما هو إيماننا تجاه هذا؟ الجواب أن نؤمن كما قال الله عز وجل. الله عز وجل يقول يد الله، نقول لا ليست يد. يقول غضب الله عليه، نقول لا ليس غضب. يقول الله عز وجل، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرى، أن الله عز وجل له عين، أن الله عز وجل يضع قدمه، نقول لا. إنما قصد معنى آخر، هذا كلام باطل وهذا ما ينبغي أن يقال. واضح الآن؟ فهذا الكلام باطل، هذا الكلام باطل الذي قالوا. قال فأتيت بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. الآن قول المؤلف والتفويض، ما هو مذهب التفويض؟ مذهب التفويض من أشهر المذاهب ترون، وهو أنه قالوا تثبت الصفة لكن لا تدري معناها. أول هذه المعنى كان الأمر إلى الله عز وجل، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم بذلك تنزيها، أي أي نص أوهمك تشبيه ما هو الواجب عليه؟ يقول صاحب السنوسية الأشعري في جوهرة التوحيد، قال وكل نص أوهم التشبيه أول هذا النص، إن استطعت، إن لم تستطع فوض أمره. الله عز وجل له يد، نعم يد، لكن الله أعلم ما هذه اليد، هكذا يقول. الله عز وجل ينزل، قال نعم ينزل، لكن الله أعلم ما هذا النزول، نزول حقيقي، لا الله أعلم، يعني فوض أمرك كما تقول فوضت أمري لله تبارك وتعالى. والتفويض على قسمين، قسم مذموم أنكره السلف وهو من شر المذاهب، وهذا الذي ذكرناه لكم أنه يفوض معنى الصفة، أنه يفوض معنى الصفة. قسم آخر تفويض الكن، هذا يفوته أهل السنة والجماعة. الآن كيف يد الله؟ ماذا تقول؟ الله أعلم. هل تثبتها؟ الجواب نعم، لكن كيفها؟ الله. إذا فوضت الكيفية ولم تفوض المعنى، إذا ما هو المذموم؟ تفويض المعنى، هذا المذموم. أما تفويض الكيفية هذا الذي يثبته أهل السنة. فقول المؤلف والتفويض والرضا، وكأنه قصد تفويض الكيفية دون المعنى، ولأنه سلفي على الطريقة، فلذلك قال فوض الأمر، أي تفويض الكيفية لا تفويض المعنى، لأن تفويض المعنى مذموم. واضح؟ قال والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، نعم نجز لك. إذا كنت تفسر أنت بهواك فغيرك سيفسر بهواك. طيب على أي عقل نتحاكم؟ على عقلي أم على عقلك أم على أي عقول نتحاكم؟ إذا كان كل ماذا لديه هوى على أي عقل نتحاكم؟ قال فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهوى أو رده فهو جهنم. جهنم مشتقاً إلى الجهم بن صفوان الذين ردوا آيات الصفات والأسماء جملة وتفصيلا. نعم جملة وتفصيلا. إذا ما هو الواجب عليك أيها السني؟ أنك تؤمن بها وتصدق وتفوض كيفيتها لله تعالى، وأيضا لا تفسرها بهواك ولا تردها ردا. فالمعتزلة والأشاعرة والجهمية ردوا آيات الصفات، والماتريدية أيضا ردوا آيات الصفات، فوقعوا في الضلالة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.